يا 10 لا اقول على حد سواء ان شئت تجعلها متفرقه او متفرقه او متفرقه ما في اثنين ما في بينك إحرام العمرة من التنعيم. ما ينفع يطلع من الإحرام من المنزل؟ لا ما ينفع من المنزل. ونروح هنا ونروح التنعيم. لا تستعجلوا. الإحرام بالنسبة للذي يريد العمرة وهو في مكة لا بد أن يخرج من الحل. الحل يعني خارج الحرم. وأقرب الحل التنعيم. طب ممكن يعني أنا هنا الإحرام لو لبست التنعيم نية لو لبست الحجاب والرداء أيوة وأنت منجح ولكن طلعت هناك ونويت منين وش التنعيم هناك؟ أن الإحرام والنية ليس لبس الحجاب يبقى من هنا عشان بدل نقاش بالملابس معانا فإحنا ننزل بها من البيت لو تلبس الحجاب والرداء وننوي في التنعيم لكن ما تنوي إلا هناك ما في شيء نصلي ركعتين وتعلن التعليم كل بيت عمره نعم سيدي نعم نعم واحد واحد الشيخ أشوف الشيخ قدام كرمية الجمال 47 دولين 80 بعد والثانية 80 بعد في الثالث شفت الناس ترجم أرجمت ما حسيت روحي أرجمت ساعة من بعد الجمال الثالث رجعت أمام الجوال من بعد الجمال في الثالث رميت ما حسيت روحي قاعدة نيشان ولا لا سبعة رميتهم لكن ما حسيت فيها نيشان ولا لا والمال اللي طاحت في الخضر لا لا لا اختر ذاك وقت شفت الناس ترمي قاعد تسمي ما حسيت لا في الجهه الصحيحه ولا في الجهه انت ادرى هل هو وقعت في الحوض مرمى ولا ما وقعت وقعت نعم هلا وقعت قول له والله شيء نعم هي وقعت ما تدرى نعم سيدي واحد عمى نعم ها واحد عمى ايش واحد عمى اعمى وكلا كلا لنا غشم وش لازمها ذبيحة ولا ما لازمها لا إذا كان الوكيل رمى رمي مضبوط فلا شيء عليه كلا بالدلاح مقاع لا أقول إذا كان الوكيل رمى الجمرات كما يعني كما هو مطلوب فلا شيء على الموكل لأن الموكل ضعيف وش دي وكيل معطنا أقول إذا كان الموكل إذا كان الوكيل رمى الجمرات كما أمره الموكل في الوقت الشيخ لما يجيب عمره على بابه ولا على يمه عمره على بابه ولا على يمه ايش يبغى يجيب عمره ايه في اسم بوي ولا في اسم يمه ايش الجوز شو عمره لمن على اسم بابا على اسم بابا شبوك واه ثاني ما لا ما نعمل لا ما نعمل ان شاء الله هذا واحد بيسأل نعم تكلم بالنسبه لرمي الجمار صغرى ايه الاذان الزواج من الصغرى الثانيه ومستوى العقبه كان الله يعلم ان شاء الله نعم حصل ان جبت والدي ايش حصل جبت والدي حصل ايش حصل جبت والدي جاب والدته وامه حصل جبت والدك سبق ايه مال اجيتها وبعدين كانت عاوزه السنه مرة ثانية يعني مرة ثانية رفعت المالية فأنا بالجنابة جزاك الله خير حجيت عن سبق حجيت عن نفسك نعم جزاك الله خير هذا خلاص انتهى خلاص وين اللي يسأل أيوه. نعم تفضل كنت في درس علمي في المسجد النبوي في المدينة المنورة قبل ما نيجي هنا وبعدين الخطيب الإمام اللي كان بيخطب بينا فقال إن ما يجوز العمرة من النعام ان دوت كان خاصه بالرسول عليه الصلاه والسلام وستنا عائشه وان الصحابه بعديهم ما فيش حد عمل كده روحها فقال قلنا له نعملها قال لا ما تعملهاش لان ايه روحها ان دوت كان حاجه خاصه بالرسول عليه الصلاه والسلام وستنا عائشه كان حبي طيب خاطرها فدوت ما يجوزش لكم انتم هذا يعني بعض اهل العلم يرى انه يعني لا ينبغي انشاء العمره من مكه وان العمره تكون من الشخص الافاقي هذا اكمل اذا تيسر هذا وأفضل لكن بالنسبة للشخص اللي مثلا مهم تيسر مجيئه يعني المكة مملكة نظرا لبعد بلاده أو لظروف يعني مالية أو سياسية أو شيء من هذا ويحب إذا جاء يأخذ عمره مثلا والدته توفات أو لوالده متوفى أرجو إن شاء الله ألا يكون في شيء يعني. طيب شرب الدخان حرام؟ إيه نعم حرام لأن يعني الله عز وجل قال في حق نبيه في مصيباته قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وجاء في الحديث نهى رسول عن كل مخدر ومفتر ولأنه ضار بالجسم ضار بالاقتصاد رائحته يعني ما هي طيبة وفيها أيضا يعني ما دام أنه ضار بالجسم الله جل وعلا نهى عن ذلك قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة فهو ضرر محض لا خير فيه ولهذا الأطباء الآن المنصفين مسلمين وغير مسلمين قرروا أنه مضر وأنه يسبب أمراض مثل مرض السرطان عافانا الله وإياكم منه ويسبب أيضا مرض السعال يسبب أيضا مرض الصدر فهو في الحقيقة ضرر محض ولا أعرف سبحان الله العظيم كيف الناس منهم يكون فيه يعني هذا الهماك العظيم مع أنه مضر فالواجب على المسلم الذي أكرمه الله بزيارة هذا البيت والحج أنه يقلع عنه مثل هذه العادات السيئة ويجاهد نفسه الإنسان إذا ترك يعني الأمر الذي لا يجوز في معصية تركه امتثالا لأمر الله وطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يكون أجره أعظم فالواحد يجاهد نفسه حتى يترك شيئا فشيء حتى إن شاء الله تخلى في بعض البلاد اللحية بتحارب يعني من الشباب بالذات فهل لو كان في هذا يعني ضرر على الشاب أو يعني ساعات بتبقى فيه اضطهادات أو للإخوة السنية أو هل دوت مثلا يحل له حلق اللحية أو مهما كان والله حلق اللحية كما سمعتم حرام لو كان مضطهد ولا أجوب ولا يمكن مهما حصل له ما يسألش معليش عليه أن يتقي الله ويجعل الله جل وعلا له فرج مخرج سيجعل الله له فرج ومن يتقي الله يجعله مخرجا ويجعله يرزقه من حيث لا يحتسب جزاك الله ومن يتقي الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ومن يتقي الله يجعل له من أمره يسرا فمن اتقى الله عز وجل علم الله من صدق النية حسن اللجوء إلى الله جل وعلا يدفع عنه السوء يدفع عنه الأعداء الله جل وعلا يجعل الفرج مخرجا والفترة اللي الإنسان ما فرش فيها اللي حفى الله مثلا اللي إذا من يعني بلغته موعظة وتاب إلى الله عز وجل ما مضى يعفو الله عنه حتى إن الله جل وعلا من كرمه وجوده إن الإنسان إذا تاب من الذنب إن الله جل وعلا يبدل الله تلك السيئات حسنات أولئك يبدل الله سيئات حسنات من تاب تاب الله عليه لكن التوبة لها شروط أولا الندم على ما فات الإنسان يعني يندم ويقول لو كان والده فضلت الشيخ طول بالك ويعزم على أن لا يعود يقلع عن الذنب في الحال فإذا حصلت هذه الشروط فإن الله جل وعلا يتوب على العبد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الله جل وعلا يتوب على العبد إذا تاب من الشرك وهو أعظم الذنوب إذا تاب من القتل إذا تاب من السرقة إذا تاب من الزنا إذا تاب من الربا كل ذنب يعصي الله العبد يتوب إن الله عليه بالتوبة ويتوب ما دام في زمن الإمهال ما بلغت الروح الحلقوم فإن الله جل وعلا يتوب عليه إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أما إذا بلغت الروح الحلقوم وعين الإنسان ملك الموت الملائكة اللي بيستلمون الروح ملك الموت هناك لا تنفع التوبة وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضرها أحدهم موت قال إني تبت الآن لا طيب ودلوقتي اللي بيسمع النصيحة أو الموعظة بتاع إطلاق اللحية وبرضه مصر على إنه يحلق إيه العقوبة هذا لحالين أيوة. الحال الأولى أن يكون مستهتر ومكذب بالنصوص الواردة هذا قد يصل إلى حد الكفر والعياذ بالله وأحيانا يكون أن يعني يعرف أنها محرمة لكن يفعل هذا يكون معصي عاصي يكون هذا معاصي عنده كبيرة عنده ذنب إما هو مصر عليها فهو تحت نعم فهو تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء جل وعلا عفى عنه وإن شاء عذبه على قدر ذنوبه في نار جهنم ثم على ذلك يدخل لو كان والده عايزه يحلقها غصب يعني ستك خايف عليه مثلا بقول له لا لازم تحلقها بلك فهو إما يبقى عاقي والديه لا طاعة لمخلوق طول بال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق الله جل وعلا نعم قال لي في حق الوالدين وصاحبهما في الدنيا معروفا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأنت تصاحب الوالدين بالمعروف تحسن إليهما، لكن إذا أمراك بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولو أنه والدك. طيب أنا الله جل وعلا مقدم على كل شيء. أنا كرئيس عمل مثلا ممكن أدعو لأن الشباب اللي معايا أو الموظفين اللي معايا يطلقوا اللحية من باب الدعوة؟ نعم طيب، هذا ولك أجر في هذا، لأن جاء في الحديث من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وفي الحديث الآخر والله إلا أن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. حمر النعم الإبل كانت عند العرب في أنفس الأموال في وقتها، مثل تلك السيارات الفخمة الآن، لأنها هي وسائل النقل وسائل الرحيل، يحجون عليها ويعتمرون، يحمل عليها الأثقال، تعمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشكل أنفس. هي كانت أنفس أموال العرب عند العرب. في بعض الناس حتى تقول ان ايام الرسول كان الرسول يطلق اللحيه علشان كان المجوس بيحلقه خالف المجوس. دلوقتي العكس، دلوقتي في نصارى بيحلقوها وفي كده معلش حتى ولو كان احنا ممكن نعكسهم بحلقه. لا لا ما يمكنش. لو صلوا نقول والله ما هم صلين عشان يصلون؟ لا يا شيخ. نعم انا ان شاء الله مقيم يعني لسه عن صلاه مقيم هنا اسبوع ان شاء الله. ما شاء الله من الافضل ان انا اطوف او من الافضل ان انا اطوف. اذا كان ما في زحمه تطوف وتقرا القران تجمع بين الامرين. اذا كان زحام شديد صلي ما كتب الله وتقرا القران وتسبح وتهلل وانت على خير. المفضل ايه؟ والله انت من خارج منين؟ انا من مصر. المفضل لك انك تطوف وتقرا، لكن إذا كانت الدنيا زحام ما تطوف. لكن افرض جو وسط الليل طواف خفيف، أو مثلا بعد طلوع الشمس المطر يخف شوي 7-8 ممكن تأخذ طواف صبح. كل يوم ولا كل ما تدخل؟ كل يوم وكل ما تدخل على حسب ما تيسر، كل ما تعمل بنية صالح تمشي في الدنيا كده يجي ثواب عند الله عز وجل. نعم. رمي الجمرات ماله بعد رمي العقبة الموكل والموكلة كان قبل الزواج؟ الرمي قبل الزواج يا أخواني ما ينفع. إن شاء الله رب العالمين كان في العمر كان في العمر بقية غدا إن شاء الله. إن شاء الله. عندنا يعني أنا من مصر. يطلع لهم. عندهم المقابر في المساجد يعني عندهم يعني عشان يقدم على الحج هنا. لا بد انه يزور المقابر في المساجد. يا شيخ انت بتعمل كده ليه؟ يقول لك انا ما بقدرش اروح، لازم اروح لهم وفي العوده اذهب لهم برضو. فاحنا عاوزين الدوسه ان شاء الله بالتوحيد في العقيده. يعني صحيح الله يفيض عليك بالنعم، عرفتنا عن التقوى، فغدا ان شاء الله لنا امل في الله سبحانه وتعالى ثم فيك ان انت تعرفنا عن التوحيد والعقيده في يعني المغرب بكر ان شاء الله. المغرب يعني ان شاء الله. انت تحبون تجي الفجر ولا تجي المغرب؟ المغرب ان شاء الله. حضرتك تجي الفجر هنا؟ انا اجي الفجر. بارك الله فيك. نيجي الفجر. لكن اذا كان الاخوان يجون المغرب اترك المغرب درس الله. اي والله يكون في ان شاء الله باذن الله. الله يبارك فيك ان شاء الله. بارك الله فيك. جزاك الله خير ان شاء الله. المغرب ان شاء الله نجي الدرس ان شاء الله. خلاص ان شاء الله. اخوان اجيبهم اللي هم يعني كلاوات يحضروا عشان يسمعوا. وانا احب ايضا اذا كان عند الواحد اشكال سؤال يسال. يعني احنا الان يعني مهمة ان نحب الان ان احنا نتعلم ونستفيد وان اخواننا الحجاج يروحون ان شاء الله بعقائد مصححة. نعم. نعم. وهذا يا اخي مما ابتلي به العالم الاسلامي او بعض البلاد العالم الاسلامي مع الاسف. ناس طيبين وطيعين ويحبون الخير كلها لما تعاوز تسلك طريق الجنة بس هتخطئ ولا هم الان كل ما يعملوا هالاعمال ينفقون النفقات اللي هم يلتمسون الخير. وبالاخص شعب بصر شعب طيب طيع يعني متجاوب عنده يعني لين بس لو يعني وفقوا دعوة خالصة صالحة هناك يعني محاولة قلع هذه العادات التي عندهم هناك من علمائهم وأخواننا المشايخ اللي هناك اللي يحاولوا يعني يدعونهم شوي شوي يعني وكذا يعني بيحاولون يعني يقلعون هذه الأشياء من نفوسهم انقلعت شيئا فشيئا حتى تزول بإذن الله. لكن الأمور الله يصلح الحال. يعني حاجة النهاردة اصبرنا اصبر يا شيخ والله شعب طيع في الحقيقة شعب طيع على المساء حاجة النهاردة اليوم يعني بقول له أنت عشان تطلب المدد لا بد أن تطلبه من الله. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة نوح ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والذي يمدنا هو الله. انت عارف زعل مني وكان حيمسك في تلابيدك هو وقال لي انا ما اطلب المدد الا من رسول الله. مدد يا رسول الله وراح مسكه وكان حضره. هو النبي مات؟ النبي ما ماتش. النبي حي وراح طالع فيا طلعة واللي في الغرفة كلهم ساعدوا على ذلك. الله يصلح. لا حول ولا قوة الا بالله. كثيرا. شوف يا اخواني بالمناسبة شوف الشخص طول بالك الذي يطلب المدد من غير الله عز وجل لو مات على هذا ما نفع عملك كله، لا حج ولا صلاة ولا صيام. الله جل وعلا يخاطب نبيه صفوة الخلق يقول له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين. يعني أمر معه سهل، يعني أمر جد خطير. فإنسان يعني يلاقي ربه في شيء من المعاصي وإن كان لا نستهين بالمعاصي هذا تحت مشيئة جل وعلا، إن شاء عذبه إن شاء عفى عنه، لكن يوافي بالشرك ما يغفر له. لا شكر إن الله لا يغفر له سواه ومن دون كلمة إيش. فوالله إن شاء الله لعل إن شاء الله كفارة الحاجة والرمي بعد قبل الزوال دي الرمي بعد بعد الزوال طيب ما في شيء. لا لا قبل الزوال إذا كان اليوم الحادي عشر بعد الزوال الرمي قبل الزوال معناه أنه ما رمى الإنسان ولا أحد قال من أهل العلم المعتد بعلمهم أن الرمي يجزي. هذا في اليوم الحادي عشر معناه يكون كأنه ما رمى وعليه فدية، كان قادر يذبح ذبيحة ويوزعها مكة ولا يصوم عشرة أيام إذا روح بلده. أما في اليوم الثاني عشر يوم النفر فهذا الجمهور من أهل العلم على أن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال، ولكن يروى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن أحمد أنهم يجيزون الرمي في يوم النفر قبل الزوال. فأقول اللي وقع من الرمي الثاني عشر اللي وقع من الرمي بعد الزوال قبل الزوال في يوم الثاني عشر ممكن نقول يعني أنه تنزيلا على هذا القول، إن كان قول الجمهور على خلافه لكن نقول لعله رجل الله يعفو عنه وعنه يمكن يحمل فعله على كفارة الصيام. الكفارة للموكل والرامي في نفس الوقت يصوم، يعني اللي يكلف بالصيام ايه؟ مش الرامي ولا الموكل؟ الموكل. الموكل ايه؟ لا الموكل هيصوم رخر صاحب الشيء صاحب الحج صاحب الحج. لا ستك ما نبعش الرامي دي اللي رمالها دي معلش يا صحيح. شوف ان كان وكيل بأجرة لا يا والدي معلش إن كان وكيلا بأجرة يلزم عليه رد الأجرة، وإن كان وكيلا متبرع فهو أخطأ لنفسه ولك وما على المحسنين من سبيل. يعني ممكن أصوم لنفسي وليه؟ لا تصوم لك، هي تصوم لنفسها وهي تصوم هي نفسها، هي ذنبها هي أنا اللي أخطأ. تطعم يعني لا ما في طعم. الموكل ولا أخطأ الوكيل ولا أخطأ لا أصل لا لا هذا بالنسبة للأذى الأذى اللي مثلا يحلق رأسه ولا يكلم أظهره محرم ولا يلبس المخيط عمدا ولا يطيب عمدا ولا ما ينفعش بس صدقات. ما ينفعش بس صدقات لا لازم الصوم. لا إذا كان إن يوم الحادي عشر لابد من الصوم. لازم الصوم إذا روحت هناك البلاد بالراحة صوم يوم الاثنين والخميس. يعني يصوم وأنا أصوم إيه يا الاثنين والخميس ولا يوم ورا يوم ولا كذا يعني في أوقات إذا كان إذا كان لا ما أصوم إذا كان يوم يعني حار أيام الدنيا حر تصوموا في وقت الاعتدال وإن شاء الله يعني على مدار السنة أو مدار على مدار السنة هو كشيء في الذمة يعني أفادك الله يا رب شيء في الذمة يعني ربنا يديك الصحة والعافية جميع إن شاء الله. حياكم الله جميع إن شاء الله قبل الجميع حج عبد الصالح أنه قال إذا لابنه إن الشرك لظلم عظيم. يا بني لا تشرك بالله شيئا إن الشرك لظلم عظيم. الشرك هو أظلم الظلم وأعظم الظلم وأكبر الظلم، والظلم أنواع ثلاثة. أولا الشرك لهذه الآية، فالشرك هو أعظم الظلم لأنه وضع للعبادة في غير موضعها، فالعبادة لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى، فإذا صرفنا منها شيئا لغير الله فهذا يعتبر ظلم، لأن الظلم وضع الشيء في غير محله. فالعبادة حق لله عز وجل لا يستحقها سواه، قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي لا ليوحدون ما أريد منهم من رزق وما أريد وما أؤمن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله عز وجل خلق الخلق بحكمة عظيمة وهي عبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله كالصلاة والزكاة والنذر والصوم والحج والذبح والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة من صرف شيئا من الخشية والرهبة والخوف والرجاء من صرف شيئا من هذه الأنواع لغير الله فهو مشرك كافر إن مات على ذلك فهو من أهل النار. لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ففي هذه الآية الكريمة إن الله عز وجل قطع المغفرة عن أهل الشرك وأوجب لهم الخلود في النار. وفي الآية الأخرى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي الحديث من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فمن الشرك أيها الإخوة دعاء الأموات دعاء الأولياء دعاء الصالحين دعاء الأنبياء رجاء الشفاعة منهم رجاء المدد منهم رجاء جلب النفع منهم رجاء دفع الضر منهم كل هذا يا إخوان شرك أكبر. إن مات الإنسان على هذا فهو من أهل النار ولا ينفعه صلاة ولا صوم ولا حج ولا جهاد ولا غير ذلك من الأعمال لأنه فاقد للأساس الذي تبنى عليه الأعمال وهو التوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم عرفنا أن الظلم أنواع ثلاثة. أولا الظلم النوع الأول وهو الشرك بالله عز وجل وهذا أعظم الظلم وأكبره. الثاني ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين الله عز وجل من ارتكابه المعاصي ما دون الشرك كالقتل وشرب الخمر والزنا والربا وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات والغيبة والنميمة إلى غير ذلك من الأمور المحرمة التي أجمع أهل العلم على تحريمها فهذا أيضا أو سواء كانت من الصغائر إذا أصر عليها فهي أيضا قد تصل إلى حد الكبيرة. فالحاصل أنها أصحاب المعاصي تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء جل وعلا وهو أكرم الأكرمين عفى عنهم من أول وهلة وإن شاء عز وجل عذبهم على قدر ذنوبهم يعني أدخلهم النار على قدر ذنوبهم ثم بعد ذلك يخرجون منها كما دلت على ذلك السنة المطهرة كما دل على ذلك القرآن الكريم. قال يقول عليه الصلاة والسلام يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال حبة وفي رواية خردلة من إيمان وفي رواية ذرة. النوع الثالث ظلم العباد بعضهم لبعض وهذا من الديوان الذي لا يترك الله وهذا من الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا وهو حقوق العباد بعضهم على بعض كالقتل وأخذ المال وتناول العرض تعدي. فهذا نوع من أنواع الظلم وهو لا يترك الله منه شيئا يوم القيامة يقتص للمظلوم من الظالم على قدر مظلمته كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوما لأصحابه أتدرون من المفلس؟ قال المفلس الذي لا درهم له ولا متاع يعني ما عنده دراهم ولا عنده متاع. قال عليه الصلاة والسلام لا المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال أمثال الجبال من صلاة وزكاة وصوم وحج وغير ذلك من الأعمال الصالحة، ثم يأتي وقد سفك دم هذا وأخذ مال هذا وتكلم وهتك عرض هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولذاك من حسناته ولذاك من حسناته، فإن بقيت حسنة ضاعفها الله له وأدخله بها الجنة، وإن فنيت الحسنات قبل أن يستوفي الغرماء أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم ألقي في النار، نسأل الله العافية. فهذا هو المفلس، عنده حسنات لكنها راحت، استولوا عليها الغرماء بسبب ما تعدى عليهم في هذه الدار الدنيا. ولا يظلم ربك أحدا، وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. سبحانه وبحمد هو العدل الحكم الذي لا يجور ولا يظلم أحد سبحانه وبحمد. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني هؤلاء الذين لم يظلموا أنفسهم بالشرك لهم الأمن والاهتداء التام، لهم الأمن في الدنيا والآخرة ولهم الاهتداء التام في الدنيا والآخرة. ولما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، يعني كلنا ظالم لنفسه، فقال عليه الصلاة والسلام ليس بالظلم الذي تعنون، إن الظلم هو الشرك، ألا تسمعون إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، يعني المراد به هنا في هذه الآية الشرك. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه في الصحيحين، يعني رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث جامع لأصول الدين وفيه رد على أصحاب الفرق الضالة كاليهود والنصارى وعلى المشركين، فهو من أجمع الأحاديث للعقائد والأصول. فقال في فأول ذلك شهادة أن لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله يعني شهد أن لا إله إلا الله وحده، يعني شهد بأن لا معبود بحق إلا الله، شهادة صادرة عن علم ويقين وإخلاص وصدق ومحبة وقبول وانقياد، هذه شروط لا إله إلا الله، يعني لا بد من هذه الشروط وإلا معناه ما تنفع هذه الكلمة قائلها، اللي يقول لا إله إلا الله ثم يأتي إلى قبر الرسول يقول يا رسول الله مدد، هذا ما شهد لا إله إلا الله، عبد مع الله غيره، يأتي لقبر الحسين يأتي لقبر كذا يقول يا سيدي اشفع لي يا سيدي اقضي حاجتي، هذا ما شهد لا إله إلا الله، ما تنفع لا إله إلا الله. ولهذا قيل لوهب بن المنبه أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. فالآن لو جئت بمفتاح الآن ما فيه مثلا نواة، ما فيه حديد وشر ظاهر، هذه أسنان المفتاح هكذا أملس، دخلت في الكيل وتفتح الباب ما فتح، ليس كذلك؟ ما يفتح إلا الوشر التي فيه، العتبات التي فيه لا تفتح. فهو هذا من فقهه رحمه الله، يقول إن لا إله إلا الله ما تنفع قائلها إلا إذا قالها مؤمنا بها عاملا بمقتضاها، ومقتضاها نفي العبادة عن غير الله عز وجل وإثباتها لله عز وجل، نفي الشركة نفي الشريك عن الله عز وجل وإثبات العبادة لله سبحانه وتعالى، يعني لا بد أن يقول لا إله إلا عن علم عالم بمعناها، وأنه لا إله إلا هو، يعني لا يستحق أن يعبد إلا هو جل جلاله وتقدست أسماؤه، وأنه المتوحد بخلق السماوات والأرض والمتفرد بالتصرف في الكون بكامله سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه فلا وسيط ولا شفيع، لا أحد يشفع بين يديه إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا نعتمد إلا عليه ولا نرجو إلا هو جل جلاله، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل يا محمد لهؤلاء المشركين ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ما يملكون حتى مثقال ذرة، ما يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما له وما لهم فيه وما لهم فيه وما لهم أي الأنداد والمعبودين من دون الله ما لهم فيه ما من شرك، يعني شركة، لا يملكون شيئا لا استقلالا ولا بالشركة، وما له منهم من ظهير يعني ما له سبحانه وتعالى معين منهم، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، إلا لمن أذن له، حتى إن الملائكة عليهم السلام إذا فزع عن قلوبهم زال عنها الفزع حينما يسمعون كلام الله عز وجل، قالوا ماذا قال ربكم، يعني يقول بعضهم لبعض ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فيا أيها الإخوة الأحباب، تعلمون جميعا أنه لا ينفع إلا الله ولا يضر